ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام. قوله رحمه الله تعالى في الدوام يخرج بها ماذا؟ قوله في الدوام يا عبد الرحمن ما ليس على الدوام مثل ايش؟ لا نتكلم عن فرض. قال من فرض البيع ليس فرض. نتكلم عن فرض دين الله قيده بكونه في الدوام أخرج به فرض الله الذي ليس على الدوام. هذا كلامك صح. هذا الذي على الدوام يجب تعلمه على كل مكلف، والذي على الدوام لا يجب تعلمه على كل مكلف. كذا هذا هو الفرق. ما يجب على الدوام يجب تعلمه على كل مكلف، وما ليس على الدوام لا يجب تعلمه على كل مكلف. مثل ماذا الذي ليس على الدوام؟ مثاله الحج. أيوة. وأيضا والزكاة. الحج لا يجب تعلمه. ها فارس. طيب أيوة يجب على من توفر عليه شرط الوجوب أحسن. يجب التعلم على من وجب عليه الحج. كذا. فممثل للدوام كالطهر والصلاة والصيام. والبيع المحتاج للتبايع. المحتاج للبيع ماذا نقول فيه؟ يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع. لا نقول ذلك. لا نقول ذلك. طيب وإنما نقول ماذا؟ نقول ها صحيح. يجب عليه أن يتعلم شرطه. أحسنت. ما في فرق بينه وبينك على هذا التعبير يعني. طيب يعني نقول المحتاج للتبايع يجب عليه أن يتعلم شرط البيع. لم يجد الله أن يبيعها. أنا أدري أنكم تريدون معنى صحيحا، لكن نحن نريد فقط أن نصحح العبارة كما قلنا ها في الدرس. ها قلنا شرط صحة البيع يعني لا أحتاج إلى أن يبيع شرط صحة البيع. أيضا قصدك صحيح لكن لفظك غير صحيح. ها ماذا نقول يا شباب؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرناه في الدرس. ها ليس له الإقدام على البيع حتى يعرف شرطه. أحسن. إذا هذا المراد. إذا نحن نقول ما في شيء اسمه يجب عليه أن يتعلم البيع، إنما نقول من أراد التبايع لم يجوز له الإقدام على البيع حتى يتعلم شرطه. ومن أطلق العبارة الأولى فإنما مراده الثاني. مراده الثاني أنه لم يجوز له الإقدام على البيع حتى يتعلم شرطه. هذا الوجود هل يتوجه إلى ذات البائع نفسه أو يكفي وكيله أو من يرشد؟ من يريد إجراء العقد، الذي يريد إجراء العقد هو الذي يلزمه أن يتعلم ما يصح به البيع وما لا يصح. وظاهر الأحكام في الصنائع، إيش مراد هذا الشطر من البيت؟ من يشرح هذا الشطر؟ وظاهر الأحكام في الصنائع. ها فارس ما معنى قوله وظاهر الأحكام في الصنائع؟ استعن بصديق. يعني يتعلم من كل ظاهرها دقائقها يتعلم ما تصلح يعني. يعني من يزاول صنعة يلزمه أن يتعلم الأحكام الظاهرة الأحكام الظاهرة فيها في هذه الصنعة. ماذا نقصد بالظاهرة؟ ما تعم به البلوى دون الدقائق والخفايا، هذا يعبر بالجهل بها. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. من يفصل لنا الكلام في هذا النوع من العلوم؟ في هذا النوع من العلوم ليس في دين الله شيء سهل، هكذا قال الإمام أحمد. ليس في دين الله شيء سهل، هذا سهل نريد أن نتذكره. من يشرح هذا البيت؟ تفضل أنت. يعني وعلم داء للقلوب مفسد يعني المقصود بها أنه لا يجب على الإنسان أن يتعلم هذا الشيء إلا بشرط واحد، وهو أنه إذا احتاج إليه. أما إذا كان خاليا عن هذه الأدواء أو هذه الأمراض فلا يلزم أن يتعلم عن كيف يخرجها. أحسنت. لا يتعلم كيف يخرجها إلا إذا أصيب بها. أحسنت وقصرت. نضيف شرط. أحسنت وقصرت. أيوه. طيب أنه إذا لم يذهب هذا الداء إلا بالعلم. أحسنت. من أصيب بهذا الداء ولا يذهب إلا بهذا ولم يذهب إلا بمداواته فإنه يجب عليه أن يتعلم المداواة. أما من أصيب بهذا الداء ثم رزقه الله السلام منه عفاه الله منه فهذا لا يلزم التعلم. إذن التعلم هنا المقصود به التداوي به، فمن حصل هذا المقصود بدون العلم لم يجب عليه. وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام. ما يميز فرض العين من فرض الكفاية؟ إيش؟ ما الفارق؟ النذر مطلوب حصول الفعل. ما هو؟ فرض الكفاية. سمعهم الجواب. سمعهم الجواب. فرض الكفاية. فرض الكفاية المنظور فيه إلى الفعل نفسه. في فرض الكفاية المنظور فيه تحصيل الفعل. تحصيل الفعل المراد الشارع تحصيل الفعل بغض النظر عن الفاعلين. أما في فرض العين فمنظور فيه الفعل والفاعل، منظور فيه الفعل والفاعل. طيب، قال رحمه الله تعالى: أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب، ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة، والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ أهمله، ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة، والأحسن نقرأها بالتاء، ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، وفاعل المكروه لم يعاقب. عندكم في بعض النسخ إيش؟ لم يعذب، نسختان على أي حال. وفاعل المكروه لم يعذب، بل إن يكف الامتثال يثب. وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكم، وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت، والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد وزيد موجود كما لو عدم، كواجد الماء إذا تيمم. واستثني عندكم صح في بعض النسخ، واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيمم، ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية وما يتعلق بها، وهذا الآن كلام في أصول الفقه يرحمك الله، كلام في أصول الفقه. والمقدمة هذه التي جعلها رحمه الله تعالى زائدة عن الزبد كما قلنا، كذا أخذها من أين قلنا؟ من جمع الجوامع، مقدمة جمع الجوامع. وقد جعل السبكي رحمه الله تعالى المقدمة للأصلين، الكتاب للأصلين أصول الفقه وأصول الدين، فجعل المقدمة في أصول الدين وباقي الكتاب بعد ذلك في أصول الفقه. والشيخ هنا رحمه الله تعالى جعل المقدمة للأصلين أصول الفقه وأصول الدين، فتكلم في الأبيات السابقة عما يتعلق بأصول الدين، والآن يتكلم عن المسائل المتعلقة بأصول الفقه. قال: أحكام شرع الله سبع تقسم. الأحكام الشرعية تنقسم إلى سبعة أقسام. يقول الأحكام الشرعية، الأحكام جمع والواحد حكم، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. نقول زيد قائم هذا حكم لأننا أثبتنا له القيام، هذا الحكم عموما. أما الحكم الشرعي فسيأتينا تعريفه. قال: يستحسن أنه كل واحد يضع التليفون على الصامت حتى لا يشغلنا، وأنا سأبدأ قبلكم. الأحكام الشرعية، لما نقول الأحكام الشرعية يخرج غيرها من الأحكام، غيرها من الأحكام يعني الأحكام العقلية والأحكام العادية. فالأحكام هذه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إما أن يكون مستمد، إما أن يكون هذا الإثبات والنفي مستمد من الشارع، وإما أن يكون مستمد من العقل، وإما أن يكون مستمد من العادة. كذا نقول الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أثبتنا الواحد أنه نصف الاثنين، كذا من أين استمد هذا الإثبات؟ من العقل، كذا، فهذا حكم عقلي. والنار تحرق، أثبتنا الإحراق للنار، كذا، فهذا حكم، لكن حكم أين استمددناه؟ من العادة، من العادة. فهناك أحكام عقلية وهناك أحكام عادية. الآن الكلام عن الأحكام الشرعية، يعني التي استمدت من الشرع. الأحكام الشرعية الواحد منها حكم شرعي، والحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف به، أو بعبارة أخرى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف باقتضاء أو تخيير. خطاب الله هذا معلوم لديكم، خطاب الله جل شأنه إما مباشر بالقرآن وبالسنة على أنها وحي، وإما غير مباشر بالإجماع والقياس. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خرج به خطاب الله المتعلق بغير المكلف أصلا، كخطاب الله المتعلق ب السماوات والأرض، كإخبارنا عن خلق السماء وإخبارنا عن الأرض، وإخبار هذا خطاب من الله كذا، لكنه لا يتعلق بفعل المكلف. وخرج به أيضا خطاب الله المتعلق بالمكلف نفسه لا بفعله، كقوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فهذا خطاب من الله متعلق بما؟ بالمكلف لا بفعل المكلف، كذا. إذن خطاب الله المتعلق بما؟ بفعل المكلف. باقي قيد، إما أن يقولوا فيه من حيث هو مكلف به، وإما أن يعبروا عنه بعبارة أخرى فيقولون بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء أو التخيير، الاقتضاء يعني الطلب، إما أن يطلب منه فعل وإما أن يطلب منه ترك، والتخيير يعني يتعلق بفعل المكلف لكنه يخيره فيه، يخيره فيه. خرج بهذا يعني بهذا القيد، وهو من حيث هو مكلف به أو باقتضاء أو تخيير، خرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، لا من حيث أنه مكلف به، ولكن من حيث الإخبار عنه، كقوله سبحانه وتعالى يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعل، هذا إخبار ولا لا؟ خطاب من الله، خطاب من الله متعلق بما؟ بفعل المكلف من حيث هو مكلف به، يعني الآن يكلف بشيء أو يخير بشيء، أو متعلق بفعل المكلف من جانب آخر، من جانب آخر أو باعتبار آخر، وهو إخبار بأن الملائكة تعلم ما يفعل كذا. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف باقتضاء أو ترك هذا هو الحكم الشرعي، كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب من الله كذا، متعلق بفعل المكلف يقتضي أو يخير، ها؟ يقتضي يطلب، يعني يقتضي يطلب كذا. وكقوله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، ها؟ خطاب من الله تعالى متعلق بفعل المكلف كذا ولا لا؟ متعلق بفعل يقتضي أو يخير، يقتضي، يقتضي تركا. هذا الحكم الشرعي سيأتينا أن الماتر رحمه الله تعالى جعله سبعة أقسام بإدخال الفاسد والصحيح، بإدخال الفاسد والصحيح. وعلى هذا يكون ذكر هو رحمه الله نوعا من الأحكام الشرعية، نوعا من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية. إذ الأصوليون يقسمون الأحكام الشرعية، يعني يقسمون خطاب الله تعالى، انتبهوا معي، نحن اتفقنا أن الحكم الشرعي وش هو؟ خطاب الله تعالى المتعلق بماذا؟ بفعل العباد كذا ولا لا؟ من حيث هو مكلف به يقسمون هذا النوع من الخطاب خطاب الله يقسمونه إلى قسمين: خطاب تكليفي يعني يكلف فيه العبد يكلف فيه العبد، وخطاب وضعي يعني يضع فيه الشارع علامات وأمارات أن الشيء الفلاني سبب لوجوب الحكم الفلاني، أن الأمر الفلاني مانع من الأمر الفلاني يجعل فيه علامة فيدخل فيه السبب والشرط والمانع والصحة والفساد عند بعضهم. طيب، إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية، كلها خطاب من الله تعالى متعلق فعل مكلف من حيث هو مكلف به كذا. إنما الفارق الواضح الفارق الظاهر بين القسمين بين النوعين أن الأحكام التكليفية تكون في مقدور العبد ومطالب بها، إما يعني مكلف بها إما فعلا وإما تركا وإما تخيرا. أما الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي فعلامته الظاهرة أنه إما ألا يكون داخلا تحت قدرة المكلف أصلا، كقولنا مثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر كذا ولا لا؟ زوال الشمس في قدرة المكلف أم ليس في قدرته؟ ليس في قدرته، لكن جعل الله عز وجل زوال الشمس سببا في وجوب صلاة الظهر، أقيم الصلاة لدلوك الشمس. طيب، فهذا من خطاب الوضع ليس في مقدور العبد، وإما أن يكون في مقدور العبد لكنه غير مأمور بتحصيله، في مقدوره لكنه لا يؤمر بتحصيله، كالنصاب شرط لوجوب الزكاة، النصاب شرط لوجوب الزكاة في مقدوره أو ليس في مقدوره؟ ها، تحصيل النصاب في مقدوره أو ليس في مقدوره؟ في مقدوره، أن يسعى ليحصل النصاب، يسعى ليحصل النصاب، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، لكنه لا يكلف بهذا، لا يكلف بهذا. الخطاب الوضعي هذا لم يتكلم عنه صاحب الزبد رحمه الله تعالى، هنا تكلم عن النوع الأول وهي الأحكام التكليفية، قال تنقسم إلى سبعة أقسام، سبع تقسم: أولها الفرض، والثاني المندوب، والثالث المحرم، والرابع المكروه، والخامس المباح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح، قال السابع الصحيح. ثم بدأ بتعريف كل واحد من هذه السبعة، قال: فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب. أولا نريد أن نعرف وجه انحصار أقسام الحكم الشرعي في هذه السبعة، ما دمنا سنتكلم عن أحكام الأحكام الشرعية التكليفية، كيف حصرت في سبعة أنواع؟ يقول لك: إما أن تكون في عبادات، وإما أن تكون في ماذا؟ في معاملات كذا. وإذا كانت في العبادة، إذا كانت في العبادة أو في قسم العبادات، فإما أن تكون مطلوبة وإما أن تكون منهي عنها كذا. وهذا الطلب إما أن يكون على سبيل الجزم وإما أن يكون على سبيل الترجيح فقط، على سبيل الترجيح، يطلب بترجيح الفعل ولا يجزم بتحصيله كذا. إذن إما أن يكون طلب وإما أن يكون نهي، هذا الطلب نفسه ينقسم أيضا إلى قسمين: إما أن يكون على سبيل الجزم وإما أن يكون على سبيل الترجيح، والنهي كذلك، إما أن يكون نهي على سبيل الجزم وإما أن يكون نهي على سبيل الترجيح كذا. وفي كلا الحالين طلب فعل أو طلب ترك، وشيء في الوسط وهو التسوية بين الفعل والترك. فحصلت لنا من القسم العقلي هذه كم؟ خمسة أقسام. وإما أن يكون في المعاملات، وهذه إما صحيح وإما ماذا؟ وإما فاسد، فاكتملت السبعة. والآن ندخل في تعريف هذه السبعة. الأول قال: الفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب. عرفه رحمه الله تعالى بحكمه، بحكم الفرض. الفرض في اللغة القطع، والفرض هنا عندهم ما أمر به الشرع أمرا جازما، ما أمر به الشرع أمرا جازما، كقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة. حكمه ما ذكره هنا في قوله ما في فعله الثواب، يعني يثاب فاعله، كذا على تاركه العقاب، كذا على تاركه العقاب، يعني يعاقب تاركه، يعاقب تاركه. هنا إشكال وجوابه، كونه جزم كما تعلمون، قال كذا على تاركه العقاب، والعقاب غير متحتم الوقوع في من ترك الفرض، من ترك الفرض فإنه يستحق العقاب، لكن هل لابد أن يعاقب؟ قد يعفو الله عز وجل عنه، ليس كذلك؟ فالماتن هنا جزم بحصول عقاب، كذا على تاركه العقاب، كذا على تاركه العقاب. والأفضل أن يعني أن يأتي بعبارة تفيد أنه يستحق العقاب، يستحق، قد يعاقب وقد لا يعاقب. أجيب عن هذا الإشكال بأن مراده على تاركه العقاب في جنسه، يعني يصدق ولو بواحد، يصدق ولو بواحد، ونحن نؤمن جازمين أنه لا بد أن يعذب بعض هذه الأمة، لا بد وأن يعذب بعض هذه الأمة، دلت على هذا النصوص القطعية كذا. فكل النصوص التي تدل على إخراج بعض أمة محمد من النار تدعو أنهم عذبوا بسبب تركهم، أيوة، بسبب تركهم لمأمور أو فعلهم لماذا؟ لمحظور. فصدق إذن القول بأن على تاركه ماذا؟ على تاركه العقاب، لأنه يصدق ولو بالواحد. إذن المعنى متفق عليه أن تارك الفرض، تارك الفرض استحق العقاب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. فمن عبر بقوله يستحق العقاب فهذا أحسن، ومن قال ويعاقب فاعله إنما قصد صدق العقاب ولو بواحد، صدق العقاب ولو بواحد، ما أمر به الشرع أمر جازم. والفرض عندهم مرادف للواجب والفريضة والحتم ونحو ذلك، يعني لا يفرقون بين الفرض والواجب كما هم مذهب جمهور الأصوليين. فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب. وهذا الفرض يقول ينقسم إلى قسمين كما سبق معنا من قبل، فرض كفاية وفرض عين، ولذلك شرع في التقسيم، قال ومنه مفروض على الكفاية، ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة. من الفرض ما هو فرض كفاية، وسبق أن عرفنا فرض الكفاية بأنه ها؟ ما يعتبر تحصله كل مهم قصد تحصله، أحسنت، هذه فائدة حفظ الأبيات، كل مهم قصد تحصله، كل مهم أراد الشارع تحصيله بغض النظر عن الفاعلين فهذا هو فرض الكفاية. حكمه أنه إذا فعله البعض، إذا فعله البعض ها؟ سقط الحرج عن الباقين، إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. هنا مسألة مهمة فائدة، وهي فائدة قولنا في التعريف سقط الحرج عن الباقين. إذا فعله البعض على الوجه المطلوب، يعني على وجه الكفاية فعلا، سقط الحرج عن الباقين، غاية ما هنالك أن يسقط الحرج على الباقين، وليس إسقاط هذه التسمية عنه، وليس إسقاط هذه التسمية عنه. مثاله صلاة الجنازة مثلا، يقولون صلاة الجنازة فرض كفاية لأنه قصد الشارع ماذا؟ تحصيل الصلاة، فرض كفاية. إذا صلى على الجنازة جماعة، إذا صلى على الجنازة البعض سقط الحرج عن الباقين، سقط الحرج عن الباقين، وليس سقط الاسم عن هذا الفعل، يعني لا يزال اسمه ماذا؟ فرض كفاية. لا يزال اسمه فرض كفاية، بحيث إذا صلى على الجنازة جماعة آخرون فإن فعلهم أيضا يوصف بأنه فرض كفاية، ولو صلى عليه جماعة ثالثة يوصف أيضا فعلهم بأنه فرض كفاية. واضح؟ ومعلوم لديكم أن ثواب فرض الكفاية أعلى من ثواب السنة، أعلى من ثواب السنة كذا. بل الكلام في الكلام بين العلماء في تفضيل فرض العين على فرض الكفاية والعكس، أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فبعضهم يقول فرض العين أفضل لأن الشرع أكد تحصيله ففرضه على الأعيان، وبعضهم يقول المشتغل فرض الكفاية أفضل لأنه مشتغل بإسقاط الحرج والإثم عن سائر الأمة، لكن لا خلاف في أن فرض الكفاية أفضل من ماذا؟ أفضل من السنة. فنصف صلاة الجنازة الثانية بأنها أيضا فرض كفاية، مع أنها قد أديت من قبل، مع أنها قد أديت من قبل. ولما؟ يقول لك لأننا قلنا في تعريف فرض الكفاية إذا أداه البعض ما الذي يحصل؟ سقط الحرج، سقط ولم تسقط التسمية، سقط الحرج عن الباقين. منه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة، السلام ابتداؤه سنة، ابتداؤه سنة ورده فرض، رده فرض لقوله سبحانه وتعالى ها فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوا. فرد السلام واجب إذا كان المسلم عليه واحد، المسلم عليه واحد، فالأمر عندكم واضح ظاهر أن الرد في هذه الحالة سيكون فرض عين لتعينه عليه، ولو كان المسلم عليه غير مكلف، لو كان المسلم عليه صبي فإنه يجب هو عليه أن يرد السلام لأنه مكلف وتعين عليه هذا الفرض فصار فرض عين. لكن إذا كان المسلم عليه جماعة فهذا هو المثال الذي أورده الشيخ هنا، فرد السلام من بعضهم فرض كفاية إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين كرد تسليم من الجماعة. والعادة أن الفقهاء رحمهم الله يبحثون فروض الكفايات، يعني حتى لا نطول في الكلام عن السلام، العادة أنهم يبحثون فروض الكفايات في كتاب السير، يعني عندما يتكلمون عن الجهاد، عندما يتكلمون عن الجهاد يتكلمون معه عن باقي فروض الكفايات ومنه السلام. السلام يعني رد السلام فرض كفاية وابتداؤه سنة، وهذا الفرض الفرض بشرط ألا يكون مستغرقا في عبادة أخرى كالدعاء وقراءة القرآن. الفرض هم يقولون البدء بالسلام سنة، ولا فرق في هذا، لا فرق في هذا بين القارئ وغير القارئ والداعي وغير الداعي، يعني يسن ابتداء القارئ بالسلام كما يسن ابتداء غيره بالسلام، ما لم يكن منشغلا مستجمع القلب على ما هو فيه. فإذا كان منشغلا مستجمع القلب على ما هو فيه من الذكر أو الدعاء أو القراءة فإن السلام عليه في هذه الحالة مكروه، السلام عليه مكروه. ما فائدة قولنا السلام عليه مكروه؟ يقول حيث كره السلام سقط فرض الرد، حيث كره ابتداء السلام سقط فرض الرد، لم يصير الفرض، لم يصير الرد فرضا كرد تسليم من الجماعة. والسنة المثاب من قد فعله. انتقل إلى الحكم الثاني، الحكم الثاني وهو المندوب أو المستحب أو السنة أو النافلة، فكلها أسماء مترادفة عند الشافعية كالجمهور أيضا. والسنة المثاب من قد فعله، ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا أيضا تعريف للمندوب بحكمه، تعريف المندوب بحكمه. وقد اتفقنا في الدرس الماضي أن المناطق أهل النظر يعيبون ماذا؟ يعيبون التعريف بالأحكام، كما قال صاحب السلم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا يعيبون إدخال الحكم في التعريف أو في الحد؟ لماذا؟ لأن الحكم فرع عن تصور المحدود، فرع عن تصور المحدود، كذا فرع عن تصور المحدود، فلا يصح الحكم عليه إلا بعد أن يتصور وتصور. فإذا عرفه أو فإذا حده بالحكم، حده بشيء قبل حصول صورته في الذهن فلم يحصل المقصود، والحكم عن شيء فرع عن تصور بين ماهيته، ثم بعد ذلك يحكم عليه. فيقول في المندوب: ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، ما أمر به الشرع أمر غير جازم، أو ما أمر به الشرع على وجه الحتم والإلزام، والسنة المثاب من قد فعله، ولم يعاقب امرؤ أهمله. ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة. هذه السنة أيضا يقول تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية. سنة عين يعني مطلوبة من أحد المكلفين، وسنة كفاية مطلوبة من من؟ من البعض، مطلوبة من البعض. فسنة العين كأغلب السنن التي تعرفونها، الصلوات الرواتب، صلاة الوتر، كذا، هذه كلها سنن عين يعني مطلوبة من أحد المكلفين. وهناك سنن على الكفاية تطلب من البعض، مثل بقوله كالبدء بالسلام من جماعته. البدء بالسلام نحن قلنا سنة، كذا البدء بالسلام سنة. فإذا كان المسلم واحد، المسلم واحد، فهذه سنة ماذا؟ سنة عين تعينت عليه. وإذا كان المسلم جماعة سنة كفاية، إذا بدأ بها واحد منهم سقط الطلب عن الباقيين، كالبدء بالسلام من جماعته. أما الحرام انتقل إلى الثالث من الأحكام التكليفية، وهي ما فيها طلب الترك. قال: أما الحرام فالثواب يحصل. الحرام من التحريم في اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع. وهنا نهي الشارع، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، نهي الشارع نهيا جازما هو التحريم أو الحرام. عرفه أيضا في الحكم، قال: فالثواب يحصل لتارك. الحرام ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه، ويزيدون قيدا هو قولهم امتثالا، امتثالا. فإنما يثاب تارك الحرام إذا تركه امتثالا لأمر الشرع، امتثالا. أما لو تركه غفلة عنه، غفلة عنه أو لعدم القدرة عليه، فإنه لا يثاب الحالة هذه، إنما يثاب إذا تركه بنية امتثال أمر الشرع، في هذه الحالة يثاب. وآثم من يفعله، من يفعل الحرام آثم، آثم. والتتمة في هذا البيت سالمة من الانتقاد الوارد على التتمة في تعريف الفرض. لما عرف الفرض قال: كذا على تاركه العقاب، فاحتجنا إلى تأويل، صح؟ قلنا قصده بهذا أنه صادق ولو بماذا؟ بالواحد، لأنه جزم بحصول العقاب. أما هنا فإنه لم يجزم بحصول العقاب، لم يجزم، قال: وآثم من يفعل. الإثم حاصل، لكن هل يعاقب أو لا يعاقب هذه مسألة أخرى. يستحق العقاب، يستحق العقاب. فتكملته بقوله: وآثم من يفعل، سليما من الانتقاد الوارد على ما ورد عليه في تعريف الفرض. والكلام فيه كذلك، يستحق العقاب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. وفاعل المكروه لم يعاقب أو لم يعذب كما في أكثر النسخ، بل إن يكف لامتثال يثب. هذا القسم، النوع الرابع من الأحكام الشرعية، وهو المكروه. المكروه يقول: ما يعاقب لم يعاقب فاعله، ويثاب تاركه. واضح عندكم كذا؟ وهذا أيضا تعريف بالحكم، ولو عرفه بالماهية لقال: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، يعني نهى عنه ومع هذا النهي ترك له الخيرة، ترك له الخيرة، يختار الفعل ويختار الترك، لكن مع ترجيح أحد الجانبين، مع ترجيح أحد الجانبين. المكروه مخير هو بين الفعل والترك، مخير بين الفعل والترك، لكن ليس مخير على السواء، ليس على استواء الجانبين، بل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. أيهما الذي ترجح فيه؟ ها؟ الترك، الترك مرجح، واضح؟ المندوب بعكسه، المندوب بعكسه، هو مخير بين الفعل والترك، لكن ليس تخيرا على السواء مع ترجيح أحد الجانبين. أيهما المرجح هناك؟ ها؟ الفعل، الفعل. هنا قال وفاعل المكروه لم يعاقب بل إن يكف الامتثال يثبي. هنا في مسألة ينبغي أن نعلمها وهي مما يتعلق بالمكروه. الأمر الأول أن المكروه هذا هو المكروه الذي عرفه هو المعروف عند الفقهاء بكراهة التنزيه، كراهة التنزيه، لا يعاقب فاعله ويستحق الثواب تاركه، يعني إذا تركه امتثالا كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. مثل الشرب قائما، الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في صحيح مسلم كذا، فالشرب قائم مكروه، مكروه كراهة التنزيه، يعني لو فعله لا يعاقب، لو تركه يثاب. هناك نوع آخر من المكروه يقولون فيه مكروه كراهة تحريمية، مكروه كراهة تحريمية، هو من حيث الحكم حكم حكم الحرام، من حيث الحكم كحكم الحرام، يعني يثاب تاركه ويعاقب، ويعاقب فاعله، واضح؟ ومع ذلك يسمونه مكروه كراهة تحريمية. ما الفرق بينه وبين الحرام؟ لماذا جعلوا قسما آخر غير الحرام؟ النظر إلى الدليل، النظر إلى الدليل الذي ثبت به هذا المكروه. فإن كان الدليل قطعيا يعني نص من القرآن أو متواتر من السنة، واضح؟ إذا كان الدليل قطعيا قالوا فيه ماذا؟ حرام. وإذا كان الدليل ظنيا قالوا مكروه كراهة تحريمية. مثال مثلا الصلوات في الأوقات المكروهة على معتمد المذهب، الصلوات في الأوقات المكروهة مكروهة، الصلوات في أوقات النهي مكروهة. أي نوع من أنواع الكراهة؟ كراهة تحريمية، يعني أنه يعاقب فاعلها ويثاب تاركها. علمنا إيش الفرق الآن بين الحرام والمكروه كراهة التحريم والمكروه كراهة التنزيه؟ علمنا الفرق؟ باقي شيء يسمونه خلاف الأولى، خلاف الأولى، خلاف الأولى من حيث الحكم حكم المكروه، من حيث الحكم حكم المكروه، يعني يثاب تاركه و ولا يستحق العقاب فاعله، ولا يستحق العقاب فاعله. مثل مثلا ايش؟ مثلا ترك الوتر، مش فعل الوتر، ها فرقوا بين فعل الوتر وترك الوتر. فعل الوتر ايش حكمه؟ سنة من قسم المندوب كذا، سنة عين. ترك الوتر، ترك الوتر خلاف الأولى، ترك الوتر خلاف الأولى، خلاف الأولى هنا حكمه حكم المكروه، حكمه حكم المكروه. ما الفرق بينه وبين المكروه؟ ما الفرق بينه وبين المكروه إذن؟ يقول لك، يقول لك المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه، ما ورد فيه نهي بخصوصه، نهي مقصود يسمونه، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، كنهي عن الشرب قائما، الشرب قائما الآن ورد فيه نهي مخصوص كذا، نهى عن الشرب قائما ورد فيه نهي مقصود. أما ترك الوتر، ترك الوتر فلم يأتي فيه نهي مقصود، إنما فهم من الأمر به، فهم من الأمر به. واضح؟ واضح المسألة؟ فهذا النوع وإن كان في الحكم حكم المكروه لكن يسمونه ماذا؟ خلاف الأولى. ثم انتقل إلى القسم الخامس أو النوع الخامس من الأحكام، قال: وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء. وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، هذا تعريف المباح. يقول: ما استوى فيه الفعل والترك، ما استوى فيه الفعل والترك. استوى من حيث ماذا؟ من حيث تعلق الذم والمدح بهما، من حيث تعلق الذم والمدح بهما. فالفعل والترك سواء، لا يذم ولا يمدح أحد الجانبين على الآخر. يخص ما يباح باستوائه الفعل والترك على السواء. وهذا يقولون ليس فيه تكليف، لأن الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية إلزام ما فيه كلفة على المكلف. يعني لما نلزمه بفعل شيء واجب هذا فيه كلفة عليه، لما نطالب بفعل السنة فيه نوع كلفة عليه، لما نطالب بترك المكروه وترك الحرام فيه نوع كلفة. أما المباح استوى فيه الجانبان، فما وجه إدخالهم لهذا القسم بين الأحكام التكليفية؟ قالوا: بس تتمين القسمة، تتم بس القسمة، لأن القسمة تقتضي إما أن يكون طلب وإما لا طلب. إذا كان الطلب فإما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ماذا؟ ترك. وذاك ينقسم إلى قسمين، ذاك ينقسم إلى قسمين، فبقي قسم في الوسط. فأدخل المباح في الأحكام التكليفية تتم لماذا؟ بعضهم يقول لا هو مطالب بأن يعتقد أنه مباح، فيه نوع تكليف. نبه إلى مسألة أخرى، وهي إذا نوى بالمباح التقرب. المباح يقول لك في الأصل من حيث هو مباح مستوي فيه الفعل والترك، من حيث هو مباح، لكن إذا اقترن به أمر آخر، أمر خارج، تغير الحكم. قال: إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى، فيثاب على ماذا؟ على فعل مباح ولا على النية؟ يثاب على النية، يثاب على النية. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. خلاص انتهى من الأحكام التكليفية الخمسة، وعلمنا مواطن الثواب ومواطن ماذا؟ مواطن العقاب، مواطن الثواب ومواطن العقاب. والثواب في جميعها لا بد فيه من النية، الثواب في جميعها لا بد فيه من النية. فالتكاليف التي تسقط بلا نية لا يثاب فاعلها حتى ينوي. واضح؟ مثل نفقة الزوجة الواجبة، يقول لك نفقة الزوجة الواجبة هذا واجب عليه، فإذا أدى إليها النفقة ولم ينوي التقرب، يعني لم ينوي أداء الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، لم ينوي إعفاف زوجته، لم ينوي التقرب، فإن الواجب يسقط عنه، بمعنى أنه لا يطالب به، صح منه فلا يطالب به ثانيا. لكن ليس له ثواب لأنه لم ينوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. الضبط إيش هو؟ العبارة، فأنا ما قلت ضابط من حيث الضابط، بس أعيد العبارات التي قلتها. قلنا بأن الثواب حيث ترتب على الفعل فإنه لا بد فيه من ماذا؟ من النية، لا بد فيه من النية. فحيث فعل ما يلزمه بلا نية، وكان هذا المفعول مما يسقط بلا نية ترتب عليه سقوط الواجب فلا يطالب به ثانية، وفاته الثواب. كما مثلنا بماذا؟ بنفقة الزوجة. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه ليس كل الواجبات تصح بلا نية، ليس كل الواجبات تصح بلا نية. هناك واجبات لا بد فيها من النية، الصلاة واجب لا يصح إلا بماذا؟ بنية. ليس كل الواجبات تصح بلا نية، فهناك واجبات تصح بلا نية، لكن تكون النية شرط في ماذا؟ في الثواب. في الثواب يمكننا إذن أن نقول حيث صح الواجب بلا نية، حيث صح الواجب بلا نية فالنية شرط في الثواب عليه، النية شرط في الثواب عليه. ومن أهل العلم من يرى بأن النفع المتعدي، النفع المتعدي يثاب عليه الإنسان ولو لم ينوي، النفع المتعدي يثاب عليه المرء ولو لم ينوي التعبد والتقرب، تمام. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إيش فهمت الآن؟ إيش فهمت الآن؟ قال أولا لا خير في كثير من نجواهم كذا، ثم استثنى إلا من أمر بمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا له خير، هذا له خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقسم المثابين إلى قسمين، قسم يثاب وقسم يثاب ثوابا عظيما. القسم الأول الذي يثاب هو الذي فعله بلا نية، لأنه قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، في القسم الثاني من يفعل ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب ننتقل إلى ما بقي من هذه الأقسام وهي الصحيح والفاسد، ما بقي من هذه الأحكام الصحيح والفاسد. قلنا الصحيح والفاسد محل خلاف أولا هل هي من الأحكام التكليفية أو هي من الأحكام الوضعية. المتن هنا رحمه الله تعالى الظاهر أنه جرى على مذهب الذين يقولون بأنها من الأحكام التكليفية فعدها معها. الحكم الصحيح قال أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكمه. الصحيح في العبادات ما وافق شرع الله فيما حكم، يعني كل عبادة من العبادات لها وجهان، وجه شرعي ووجه غير شرعي، يعني صورة توافق الشرع وصورة لا توافق الشرع. فإذا فعلت على الوجه الذي يوافق الشرع فهي صحيحة، وإذا فعلت على الوجه الذي يخالف الشرع فهي فاسدة أو باطلة، فاسدة أو باطلة. واضح؟ فالصحيح إذن في العبادات ما وافق الوجه الشرعي فيها، ما وافق الوجه الشرعي فيها، واضح. وكذلك في المعاملات، كذلك في المعاملات الصحيح من المعاملات ما وافق الوجه الشرعي فيها. فإذا أدى الصلاة بأركانها وشروطها سميناها صحيحة، لأنها فعلت على على صورة أو على كيفية توافق الوجه الشرعي، توافق الوجه الشرعي. لو أخل بشرط أو ركن في حال لم يعذر فيها على التفصيل فإن هذه الصلاة توصف بأنها صلاة باطلة أو فاسدة، باطلة أو فاسدة، واضح. وفي المعاملات يعني الصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت. الصحيح في المعاملات أيضا يصح تعريفه بما سبق تعريف الصحيح في العبادات، الصحيح في المعاملات ما وافق الوجه الشرعي منهما، واضح. وعرفه هنا بتعريف آخر وهو ما ترتب عليه أثر العقد، يعني الصحيح من العقود، الصحيح من العقود ما ترتبت عليه آثاره، ما ترتبت عليه آثاره. فنقول البيع صحيح متى؟ إذا ترتبت عليه آثار البيع. آثار البيع إيش؟ امتلاك البائع للثمن، امتلاك البائع للثمن وامتلاك المشتري للسلعة الملكية، صح كذا؟ فإذا ترتبت هذه الآثار سمينا هذا العقد صحيح، سمينا هذا العقد صحيح. وحيث لا تترتب الآثار فالعقد فاسد، العقد فاسد أو باطل، العقد فاسد أو باطل. عقد النكاح ما الذي يترتب عليه؟ حل الوطء للزوج وامتلاك المهر لمن؟ للمرأة. فإذا ترتبت عليه هذه الآثار، إذا ترتبت هذه الآثار سميناه عقد ماذا؟ صحيح، وإلا فهو عقد فاسد وباطل. أنا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا التعريف يلزم عليه الدور، يلزم عليه الدور. تعرفوا ايش معنى الدور؟ ترتب الشيء على عكسه وعكسه، مثل ما قال الشاعر: قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا الشيب ما هجرني ولولا الهجر لم أشبه. مش هذه قضية الدور ولا لا؟ ترتب الأمر على ضده والعكس. يقول: قضية الشيء، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا الشيب ما هجرني. يعني هو هجرني من أجل ماذا؟ من أجل الشيب، وأنا أصلا شبته من أجل ماذا؟ من أجل الهجر. قضية الدور كذا. هنا الظاهر والله أعلم أنه على هذا تعريف يلزم الدور، لأننا نقول نحن العقد الصحيح، العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار، هو الذي تترتب عليه، وإنما تترتب الآثار إذا كان العقد ماذا؟ إذا كان العقد صحيحا. فهمتوا؟ فتعريفه بالتعريف الذي جرى عليه في تعريف الصحيح في العبادات أوفق، أحسن، أحسن أن يقال الصحيح، الصحيح في العقود، الصحيح في العقود ما وافق الوجه الشرعي منهما. فإذا وافق الوجه الشرعي بمعنى جاء به على الطريقة الشرعية من حيث استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهذا عقد صحيح. إذا علمنا أنه عقد صحيح، قلنا بعد ذلك فائدة كونه صحيح تترتب عليه الآثار، وإذا جاء على خلاف الوجه الشرعي قلنا هذا عقد ليس بصحيح، وفائدة معرفة أنه ليس بصحيح أنه لا تترتب عليه ماذا؟ الآثار. والباطل الفاسد لصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. الباطل الفاسد أفادنا رحمه الله تعالى فائدة جميلة، وهي أن الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل عند الشافعية، واضح؟ والباطل الفاسد كلاهما بمعنى للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد، ولا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسائل محصورة، بعضهم يعدها أربع بعضهم يعدها ثمان وكذا، وقد نظرها بعضهم. من أشهرها مسائل الحج، الحج من أشهرها مسائل الحج، الحج الفاسد ليس هو الحج الباطل، وكذلك في النكاح من حيث ترتب الآثار، واضح؟ فالحج الباطل انقطع بالكلية لا يطالب بإتمامه وإكماله، ولا يبطل إلا بالردة، لا يبطل إلا بالردة. إذا ارتد الحاج والعياذ بالله بطل ماذا؟ بطل حجه. فلو عاد إلى الإسلام لا يقال له كمل ما، كمل ما سبق من الحج، لأنه قد بطل. أما ما عدا ذلك من المفسدات الواردة على الحج فإنها تفسده ولا تبطله. والفرق بين الفاسد والباطل واضح، أن الفاسد مأمور بإتمامه مع القضاء، واضح، والباطل لا يؤمر بإتمامه لأنه قد بطل، قد بطل. فهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في بعض المسائل، منها مسائل الحج والنكاح. وهو الذي بعض شروطه فقد. طيب، بعد أن خلص رحمه الله تعالى من تعريف الأحكام الشرعية التكليفية وختمها بالكلام عن الفاسد والصحيح كذا، عرفنا في آخر البيت أن الباطل أو الفاسد هو الذي اختلت بعض شروطه، والذي اختلت بعض شروطه يعني لم يفعل على الوجه الشرعي، لم يوافق الوجه الشرعي. أفادنا بفائدة هنا وهي مسألة التقديرات التي زادها بعض الأصوليين، التقديرات. وذلك قال: واستثني موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما. التيمم إنما أباحه الله سبحانه وتعالى بنص القرآن، متى؟ فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء. العاجز عن استعمال الماء مع وجود الماء، العاجز عن استعمال الماء مع وجود الماء، هذا الشرط مفقود في حقه، لأنه الآية شرطت التيمم متى؟ عند الفقد، عند الفقد. فإن لم تجدوا، وهو واجد، هو واجد. فإذا خالف الشرط ولا لا؟ ها؟ خالف الشرط لإباحة التيمم، خالف الشرط لإباحة التيمم. فكان على القاعدة التي سبقت في البيت، وهو الذي بعض شروطه فقد، أن يكون ماذا؟ فاسدا. مش عرفنا الفاسد بأنه الذي فقدت بعض شروطه، هذا فقد، فقد شرطه وهو فقد الماء، هذا الشرط مفقود لأن الماء موجود الآن، الماء موجود. فكيف صحح الشرع تيمم الواجد للماء عند العاجز؟ يقول: على جهة التقدير نقدر أن هذا الماء معدوم، لأنه في حكم المعدوم الآن، ما دام عاجز عن استعماله فهو في حكم المعدوم، فنقدر أنه معدوما، نقدر أنه معدوم، واضح؟ ولذلك تسمى مسألة إيش؟ التقديرات. وجه استثنائها أنها خارجة عن الشرط السابق، لأنه قال وهو الذي بعض شروطه فقد، فكل ما فقد شرطه الأصل أنه ماذا؟ فاسد. استثني منها مسألة التقديرات، استثني منها مسألة التقديرات. والتقديرات هذه على نوعين، إما أن تقدر الموجود معدوم، هو موجود لكنك تقدره أنه ماذا؟ معدوم، كما ذكر هنا في مسألة التيمم، فإن الماء عند العجز موجود لكننا نقدره ماذا؟ معدوم. وزيد موجود، واستثني موجودا، واستثني من القاعدة السابقة ما يقدر أنه معدوم، ما يقدر أنه معدوم مع وجوده، واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيمم. والقسم الثاني من التقديرات عكس الأول. الأول إيش قلنا فيه؟ نقدر ماذا؟ نقدر الموجود معدوما. النوع الثاني عكسه، نقدر المعدوم موجودا، نقدر المعدوم موجودا. قال ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل. الأصل أن التركة التي تقسم على الورثة، التركة التي تقسم على الورثة ما مات عنه الميت، ما مات عنه الميت، فالأموال التي كانت في ملكه حال الموت، الأموال التي كانت في ملكه حال الوفاة هذه هي التركة، ما مات عنه الميت. كذا الشريعة جاءت بأمر عاملته معاملة التركة مع أنه غير موجود حال الوفاة، وهي الدية. الدية تقسم على الورثة، تقسم على الورثة. متى تكتسب الدية؟ بعد الوفاة. فجريا على القاعدة ينبغي أن لا تكون من ضمن التركة، من ضمن التركة، لأنها جاءت بعد الوفاة كذا، وإنما يدخل في التركة ما مات عنه الميت. قال هنا نقدر هذا المعدوم حال الوفاة، نقدر هذا المعدوم حال الوفاة موجودا، فهو من جملة الأملاك الموجودة، لكن من جملة الأملاك تحقيقا ولا تقديرا؟ تقديرا، ويكون مستثنى من القاعدة السابقة. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. سهل الأخيرة هذه، سهل من الأولى. أنت فهمت الأولى؟ فهمت الأولى؟ إيش فهمت من الأولى؟ أن نقدر الموجود معدوما، نقدر الموجود معدوما. ليش؟ طيب، لأن شرط جواز التيمم في الآية فقد الماء، فقد الماء كذا، فالشرط الآن مفقود، الشرط الآن مفقود لأن الماء موجود. فلو قلنا، ولو قلنا بإجراء القاعدة التي ذكرها في طرف البيت، في طرف البيت السابق بعض شروطه فقد، أيوة بعض شروطه فقد، سيكون هذا غير صحيح. أنا فهم بروحه لفقد الشرط. أيوة توكل على الله، نسألك الدرس القادم. طيب، قال نقدره معدوم حتى نحقق الشرط، عكسه في مسألة الدية. الدية ليست موجودة حال الوفاة، فهي في الحقيقة ليست من جملة التركة. أيوة، وقت الموت، وقت الموت قد ثبتت الدية في ذمة الآخر، عادوا حي الرجل. الدية إنما تثبت بعد وفاته، إذا مات ثبتت الدية على الجاني كذا. فحال خروج الروح، حال خروج روحه كانت الدية غير ثابتة، صح ولا؟ إنما ثبتت بعد تيقن الوفاة، بعد تيقن الوفاة، فهي مما كسبه الميت بعد موته، صح؟ وهذا ليس من التركات، لا يقسم قسمة التركات. فكيف قسمته الشريعة من التركات؟ يقول لك قدر أنه كان موجود وقت الوفاة كالأموال الموجودة. فهم؟ والسؤال هو قد قال لك، هو إنما ينبه الآن، هو إنما ينبه لأن هذه المسألة تخالف القاعدة، تخالف القاعدة. نعم، القاعدة أن الفرض أفضل من ماذا؟ من النافل. يقول لك هنا ابتداء السلام، ابتداء السلام أفضل من رده، ابتداء السلام أفضل من رده. تمام، لأن النبي عليه السلام نطق بهذه الخيرية كما تفضل الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ايش المعلوم شرعا كمعلوم السلام؟ نعم، المعدوم تقديرا دحين احنا ليش ما نقول مثل الحنفية؟